خلاصة مفاهيم أهل السنة. حقيقة الولاء والبراء. الولاء هو النصرة والمحبة والقرب، وعكسه البراء وهو البعد والبغض والعداوة. والولاء والبراء المحبوب لله عز وجل هو الموالاة والمعاداة فيه سبحانه، فلا محبة ولا نصرة إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولكل من أحبه الله وما أحبه الله، والبراءة والعداوة لكل من عاداه الله عز وجل وأبغضه وأبعده. قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فدلت أداة الحصر إنما على أنه يجب قصر الولاية والمحبة والنصرة على المذكورين في الآية وعلى البراءة من غيرهم. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله نصفها براءة من الشرك وأهله لا إله، ونصفها الآخر ولاء للتوحيد وأهله إلا الله. وقد بلغ الحديث عن الولاء والبراء في القرآن الكريم أكثر من 380 مرة ولا غر، إذ هو منهج الأنبياء قاطبة، حيث ولاؤهم وبراؤهم على أساس العقيدة. ويكفي في الدلالة على ذلك قول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وعليه فإن أي دعوة لا تنطلق من عقيدة الولاء والبراء هي دعوة مخالفة لمنهج الأنبياء. خلاصة مفاهيم أهل السنة.